مشهور أن سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقصة تسميته بذلك أنه لما ولد سمته أمه فاطمة بنت أسد باسم أبيها أسد، وهو معنى حيدرة، وسماه أبو طالب عليا، لكن غلب عليه ما سماه أبو طالب.